قد جاء بالبشرى لنا لما أتى نحو الدنا والكون أشرق بعده والأنس فاض مع الهنا نشتاقه ونحبه رؤياه تلك من المنى يا ليتنا من صحبه حقا وليتك بيننا حقا وليتك بيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلستنا اليوم حتكون حلوة، بس قبل هذه الجلسة فيها سؤال، وكأنه إحنا في المدينة مع بعض جانا سؤال كذا من أحد جبال المدينة: ما هي شروطك؟ ما هي شروطك في الإحسان لفلان؟ ما هي شروطك في صداقة فلان؟ ما هي شروطك في أن تعيشي مع فلانة؟ أقصد في هذا، ما هي المقاييس اللي عندك حتى تزن فيها من حولك؟ هل هي مقاييس ربانية مثلا، إنه والله أنا صادقته لأنه يحب الله، والله صادقته يا أخي لكرمه، والله صادقتها لعفويتها وحنانها وحبها لله، والله صادقتها يا أخي قديش رحيمة وصاحبة قرآن، والله صادقته لأنه أمين، والله صادقته. هل هذه هي المقاييس اللي عندنا، أو أننا إحنا مقاييسنا في القرب من الناس ننتظر حتى يكون له شأن فنصادقه، ننتظر حتى يكون له منصب فنصادقه، ننتظر حتى يكون أكشن فنصادقه؟ هل هذه مقاييسنا؟ لعلنا في جلستنا في المدينة مع بعض درس النبي صلى الله عليه وسلم ومقاييس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاختيار، لعلنا نخرج اليوم من مدينته الحالمة وإحنا قديش أخذنا مقياس قوي قوي من قربنا لبعض الفئات. في المدينة جاءت امرأة سوداء من أفريقيا، امرأة عظيمة جدا جدا على بساطتها، على فقرها، لكنها تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة من ذكائها سكنت بجوار المسجد النبوي، وكان بيتها بجوار المسجد النبوي. ليش؟ سوت مشروع. أحيانا تسأل بناتنا ولا أولادنا: ما هو مشروعك الذي ستعرف به؟ مشروعك الذي تحبه وتجيده ويكون شغفك واللي له أثر ويكون حيوي ويأثر على الناس. هذه الأفريقية الأنثى الراقية جدا جدا على فقرها ومسكنتها وبنت سبيل، تمام، كان عندها مشروع. مشروعها أن يكون بيت الله هو أجمل مكان في الدنيا. مشروعها كذا لوحده، مين علمها هذا؟ خلاص مسكت المشروع وتقول: يا ربي أنا أبغى أعرف به. مشروعها أن يكون بيت الله أجمل من بيتها. بالله عليكم، في واحدة فكرت فيكم أن يكون المسجد أجمل من بيتها؟ في واحد فكر فيكم أن يكون بيت الله أجمل من بيته؟ تخيل لما تتعاهد المسجد، حتى لو ما دري أحد، بعطر معين، فرش، باهتمام معين، قديش الله حيحتفي بك يوم القيامة لأنك احتفيت ببيته. هل في علاقة صداقة غير الصلاة والحمد لله أن يكون هذا المسجد جميل، أن يكون هذا المسجد شامة، أن يكون هذا المسجد حلو؟ ترى هؤلاء ترى لهم مكان عظيم عند الله، النبي صلى الله عليه وسلم سيكشفها لنا في هذه الجلسة. هذه المرأة دائما تقوم وتلقط الأذى من المسجد، تقومه وتنظفه دائما بكل صمت بكل حب. مسجد بيت من بيوت الله وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسنوات وهي قائمة. هذه السنوات جعلت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة. قيل أن اسمها أم محجن، فكان النبي يسأل عنها: كيف حالك وسويتي؟ طيب، وسارت العلاقة. في أحد ليالي المدينة هي مرضت، وفي أحد ليالي المدينة تموت هذه المرأة، تموت بالليل ويقدر الله سبحانه وتعالى أن تموت بالليل. أصحاب عندهم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، والنبي نايم، والمرأة يجب أن تغسل وتدفن، فقالوا يعني ليش ننقض النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي عليها، تغسل وتكفن ونصلي عليها وندفنها في البقيع، ثم من الغد نخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلوا ذلك ولم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النهار وصلى بالناس ما شافوا محجة، يبدو كان يشوفها في وقت معين تقوم وتنظف وكذا، قال أين محجة؟ فقالوا يا رسول الله ماتت بالأمس. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم لم توقظوني؟ قال يا رسول الله كنت نائم وكرهنا أن نوقظك. ما كلمهم ولا كلم. شوفوا المقاييس يا جماعة، هذا اللي رايح الآن أحب إنسان على الله، ودرس وأعظم درس لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم درس لكل النفوس، وهو درس لنا، وكأننا جميعا ننظر لهذا المكان. والنبي يخرج مباشرة من المسجد على البقيع، والصحابة حوله يسيرون وكأنهم يقولون ألها مكان لهذه الدرجة؟ إيوة لها مكان لهذه الدرجة، ومكانتها مو في الأرض، ترى فوق، هي هذه الأفريقية الفقيرة بس كانت بطلة بمشروعها. ويسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، قال أين قبرها؟ قال هذا قبرها. فتخيلوا المشهد لو في كاميرات، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها ويدعو لها ويدعو لها. النبي يدعو، الصحابة يأخذون الدرس، وإحنا كلنا نأخذ الدرس. من هي؟ ما يعرف حتى نسبها، وليس لهم علاقة بها. امرأة سوداء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تقوم من المسجد ويدعو لها ويدعو لها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم محجن ما وجدت في قبرك؟ يعني إيش أرجع عمل وجدته في قبرك؟ قال يا رسول الله أهي تسمع؟ قال ما أنتم بأسمع منها. قال لقد قالت لي لقط الأذى من المسجد، دخلها الله من الجنة. اهتمام بالمسجد، واحد يا جماعة لازم كل واحد له طريق مع الله، حتى لو كان صغير بس يثبت عليه ويحبه ويطوره. الله أعظم وأكبر وأجل أن يجعل الوصول له صعب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دعا لها وقال لهم إن الله دخلها الجنة بلقط الأذى من المسجد، قال لا تفعلوا، يعني إياكم يوم تفعلوا هذا، أيقظوني فإن صلاتي عليهم، أي دعائي عليهم، يوسع الله لهم قبورهم وينورها لهم. النبي من عظمته ما يريد هذا الخير يفوت على هذه المرأة. أنا قاعد أتخيل وهم خارجين من البقيع، كل صحابي بدأ ما هي شروطك في معرفة الناس والقرب منهم. يا جماعة هذا الدرس يخلينا إحنا نسأل أنفسنا، علاقتنا مع الناس هل ننتظر خبر معين حتى نقرب منهم؟ هل ننتظر حدث معين حتى تصير منهم؟ ترى بيننا ناس يحبونا بدون شروط، بيننا ناس صادقين، صح ممكن يكونوا ضعاف، ممكن يكونوا مساكين، لكن والله قلوبهم تتسع للعالم بأكمله. لا نهملهم، أرجوكم لا نهملهم. أتذكر مرة قرأت كتاب اسمه 5 أشياء يندم عليها الأموات، هذه امرأة أمريكية كانت الصادقة، الناس اللي عندهم مرض حد الموت، مرض حد الموت، فالصادقهم تأخذهم تمشيهم، ناس أغنياء جدا وناس متوسطين وناس فقراء اللي عندهم الأمراض النهائية، فكانت تسألهم أسئلة، تقول هذولا سألتهم آلاف الأسئلة، اجتمعوا على 5 أسئلة، إيش الأشياء اللي تندمون عليها الآن وأنتم على سرير الموت؟ وناس أغنياء جاوا ذكروا 5، أتركوا باسم الكتاب 5 أشياء يندم عليها الأموات، اشتروا وقرأوا. بس هقول لكم شيء واحد، قالوا أكثر شيء نندم عليه ونتمنى الحياة ترجع إن في ناس أحبونا بدون شروط، اتمنينا إن لياقتنا في الحياة كانت لهم، إحنا كنا نسعى في لياقات الناس كل حياتنا وراهم حتى نرضيهم وما رضوا عنا، لكن في ناس كانوا أمامنا قريبين منا أهملناهم، أهملناهم لطيبتهم، أهملناهم لأن نعرف أنهم حيتغيروا علينا، ولذلك رابينا كثير في إهمالهم. نتمنى الحياة تجي ترجع ونقدر نكرمهم أكثر ونجلس معهم أكثر ونحبهم أكثر ونهتم فيهم أكثر. أرجوكم أرجوكم، ترى الجلسة مع هؤلاء هي فاء الحسن، الجلسة في الجنان. فرسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم احشرني في زمرة المساكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد جاء بالبشرى لنا لما أتى نحو الدنا، والكون أشرق بعده والأنس فاض مع الهنا. نشتاقه ونحبه، رؤياه تلك من المنى. يا ليتنا من صحبه حقا وليتك بيننا، حقا وليتك بيننا.